تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع النداء وما زلنا مع أنواعه، واليوم إن شاء الله تعالى مع نوع جديد، وهو ما يسمى بنداء الندبة. نداء الندبة، نداء الندبة هو نداء من يعيد، عفوا، هو نداء ما يتفجع عليه أو يتألم منه. نداء الندبة هو نداء ما يتفجع عليه أو يتألم منه. ما يتفجع عليه الفجيعة المصيبة، ويقال تفجع فلان، أي أظهر الحزن على ما أصابه. أنتم معي؟ الفجيعة المصيبة، الفجيعة المصيبة، والجمع الفجائع، كمثل المصيبة والمصائب. فتفجع فلان أي أظهر الحزن على ما حدث له، تمام؟ والتألم معروف. فنداء الندبة هو نداء من، نداء ما يتفجع عليه أو يتألم منه. أن تنادي شيئا تحزن عليه أو تتألم منه، كالذي مات ولده يقول وولداه، مات له صديق يسمى زيد يقول وزيداه، هكذا. أو يتألم من ألم في رأسه فيقول مثلا ورأساه، من بطنه يقول وبطناه، هكذا. هذا هو نداء الندبة. هذا الأسلوب يتركب من أربعة أشياء. هذه الصورة تتركب من أربعة أشياء. أول شيء أداة النداء، وأداة النداء المستعملة في هذا الأسلوب في الأصل وهي لنداء الندبة فقط، كما مر بنا في البداية. أنتم معي؟ الأداة الأصلية المختصة بهذا النوع من النداء هي و، وورد كذلك استعمال يا عند أمن النفس، كما مر بنا هناك وكما سنبين اليوم إن شاء الله. ورد استعمال يا في الندبة، تقول يا رأساه يا ولداه، ولا تستعمل إلا عند أمن اللبس. هذا الأسلوب له صور، منها أن تقول وزيد بدون ألف وهاء، وزيد، هكذا. فتظهر الندبة هنا بوا، يظهر أنك تندب المنادى بسبب وا، لأنها مختصة بنداء الندبة. إذا استعملت يا هنا في هذه الصورة فقيل يا زيد، سيلتبس الأمر بالمنادى غير المندوب، أليس كذلك؟ فالأداة الأصلية المختصة بالندبة ويجوز استعمال يا، لكن بشرط أمن النفس. هذا أول شيء، أداة النداء. الشيء الثاني المندوب. المندوب هو ما يحزن عليه أو يتألم منه. الشيء الثالث ألف تتصل بالمندوب، ألف وزيداه ورأساه، هذه الألف التي تتصل بالمندوب تسمى ألف الندبة، تسمى ألف الندبة، ويؤتى بها لمناسبة المقام، فالمقام يستدعي رفع الصوت ليظهر الحزن أو ليظهر الألم، والألف فيها إطالة للصوت تدل على ذلك الأمر. وزيداه، هكذا. وهذه الألف حرف ليست ضميرا، وتسمى ألف الندبة. وبعدها هاء، هذه الهاء حرف، هاء ساكنة، حرف لا ضمير، تسمى هاء السكت، هاء السكت، يؤتى بها عند الوقف، لكن عند الوصل تحذف إلا في الضرورة كما سيأتي. هذه الهاء عند الوقف أقول وزيداه ورأساه، عند الوقف يؤتى بها جوازا كما سنرى بعد قليل، ليست واجبة، لكن عند الوصل تحذف وجوبا، هي اسمها هاء السكت، يؤتى بها عند السكت، فعند الوصل لا سكت فتحذف. فيقال مثلا وزيدا وواسعيدا، في الوصل لابد أن تحذف. ولا تثبت إلا في الضرورة. ولا تثبت إلا في ضرورة الشعر. كقول المتنبي: وحرق الباب ممن قلبه شبب. وحرق الباب ممن، وقال وحرق الباب، حر القلب أي النار التي تشتعل في القلب بسبب الحزن. وحرق الباب ممن قلبه شبب، شبب أي بارد، يعني هو يتألم ويتألم قلبه ويشتعل قلبه نارا من إنسان قلبه بارد لا يشعر به. المتنبي قال هذه الأبيات وهو يعتذر لملك كان صديقا له وهو سيف الدولة. المتنبي كان مقربا من ملك كان يلقب بسيف الدولة، سيف الدولة الحمداني، الدولة الحمدانية، كان مقربا منه، فحدثت بينهما واقعة، هناك من وشى بالمتنبي إليه فكتب أبياتا يعتذر فيها إليه ويعني يذكره بما كان بينهما من حب، ويقول له إن هذا الذي حدث هو بسبب حسد الحاسدين، فأنا مظلوم لم أفعل شيء. فبدأ القصيدة بذلك: وحرق الباب ممن قلبه شبب، ومن بحالي وجسمي عنده سقم. فهو كان يقول أتألم من حرارة، أتألم أو يشتعل قلبي نارا من إنسان قلبه بارد لا يشعر بما أنا فيه. أنتم معي؟ فالمهم الشاهد أنه أثبت الهاء مع الوصل، فقال وحرق الباب ممن، هو ممن، وكان ينبغي أن يقول وحرق الباب ممن بدونها، لكنه أثبتها في الوسط للضرورة، للضرورة. طيب، من باب المناسبة، الأصل أنها ساكنة، إذا اضطر المتكلم إلى إثباتها فهل يحركها أم يبقيها ساكنة؟ تتحرك. طيب، بأي حركات تكون تتحرك؟ قالوا إما أن تضم كهاء الضمير، إما أن تضم كهاء الضمير كما فعل المتنبي وحرق الباب، وإما أن تكسر، الوجهان جائزان على الأصل في التخلص من الساكنين، فهي هاء ساكنة، كأننا سنحركها تخلصا من ساكن يأتي بعدها فتحرك بالكسر. فعند إذا ثبتت اضطرار في الوسط تحرك إما بالضم تشبيها بهاء الضمير، وإما بالكسر على الأصل في التخلص من الساكنين. هكذا قال ابن شهاب رحمه الله تعالى في القطر. فهذا أسلوب الندبة، أداة النداء، وهي واء، ويا عند الضوء عند أمن اللبس، المندوب وهو ما يحزن أو يتألم يحزن عليه أو يتألم منه، ألف تتصل بالمندوب تسمى ألف الندبة، هاء يؤتى بها بعد ألف الندبة تسمى هاء السكت، ويؤتى بها عند السكت، وأما في الوسط فتحذف إلا في الضرورة. في ماذا؟ في الوسط يعني؟ طبعا نعم تحذف تماما نطقا وكتابة. طيب، هذه الصورة الكاملة تماما بكل ما يمكن أن يقال فيها. يمكن أيضا أن نحذف الهاء في غير الوقت، في غير الوسط، في الوقف كما قلنا الهاء ليست بلازمة، فتقول وزيدا ورأسا هكذا. ويجوز كذلك حذف الألف، حذف الألف، ويرجع المنادى إلى أصله، إن كان مفردا صار مضموما، وإن كان مضافا صار منصوبا إلى آخره. فوزيدا يمكن أن نحذف الهاء نقول وزيدا، ويمكن أن نحذف الألف نقول وزيد. ومدير المركز، الأصل ومدير المركز، فلو أردنا أن نزيد الألف والهاء سنقول ومدير المركز، احذف الهاء، ومدير المركز، احذف الألف، ومدير المركز، وماذا مضاف منصوب. هل يجوز أن يستخدم اسم المركب في الندبة؟ ماذا؟ مثلا يا عبد الله، كيف هذا مركب نعم. لكن فيما أظن يعني أنا ما رأيت مثالا فيه كلمة الله مضاف إليه. حضر موت مثلا. يعني لا بأس في حضر موت أقول وحضر موتا لا مشكلة. هناك أشياء فقط لا تندب ومنها الاسم المبهم أنت معي والنكرة والموصول. هذا الاسم المبهم كاسم الإشارة أنت معي والاسم الموصول أيضا إلا في استثناء. وأيضا كما قال والمبهم كالنكرة يعني أصلا يدخل في المبهم النكرات هذه مبهمة مجهولة ويدخل أسماء الإشارة وتدخل الموصولات هذه التي لا تنبه ما دونها لا بأس بمبهم. سيقال يا عبد الله ما أنا قلت أنا لا أدري يعني هل هذا اللفظ هو كلمة الله يصبح معه الألفاظ تصبح معه زيادة الألف والهاء ما رأيت هذا حضر موتاه لا بأس نحن قلنا ومدير المركز وأمير المؤمنين لا بأس كل هذا جائز تمام إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله المضاف أنا لما ومدير المركز نعم الذي تأثر ليس المضاف بل المضاف إليه هنا في عربنا نقول وحرك بالفتحة هكذا مضاف إليه مجرور مجرور الكسرة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بفتحة المناسبة هكذا تمام طيب هذه صورة المدبل صورة كاملة كما قلنا وزيباه الثانية وزيدا الثالثة وزيد وهذه الثالثة هي التي يمكن أن يحصل فيها لمس إذا استعملت أداة بدائية فلا تستعمل يا في هذه الصورة إلا إذا فهم المدبل كأن يكون هذا الأمر في جنازة مثلا والميت زيد فيقول وزيد معلوم أنك تندبه الآن لا تناديه النداء المعروف تمام لكن مع واء لا بأس وزيد لأن واء مختصة بالندبة لا تستعمل إلا في نداء تمام يا إخوان قال ابن مالك رحمه الله ما للمنادى اجعل مندوب وما نكر لم يندب ولا ما مبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر نعم قال ما للمنادى اجعل لمندوب أحكام النداء اجعلها للمنادى المندوب هو منادى فما يبنى هناك يبنى هنا وما ينصب هناك ينصب هنا بكل ما في ذلك من أحكام قال ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهم هناك أشياء لا تندب النكرة لا تندب أنها مجهولة فكيف تندب مجهولة لا يقول أحد ورجلاه ومديراه يقصد مدير النكرة تمام يا إخواني ولا ما أبهم المبهم لا يندب كأسماء الإشارة أسماء الإشارة ألفاظ مبهمة لا تتعين إلا بالإشارة الأسماء الموصولة ألفاظ مبهمة لا تتعين إلا بالصلة فهذه الألفاظ المبهمة لا يقال يا هذا تندب اسم الإشارة هذا لا يقال كذلك لا تندب الأسماء الموصولة إلا لا تندب الأسماء الموصولة إلا ما جرد من أل عندنا أسماء موصولة فيها أل وأسماء بدون أل الأسماء التي فيها أل هي الأسماء الخاصة الخاصة الذي التي اللذان اللتان الذين الأولى التي اللائي الأسماء الخاصة فيها أل الأسماء التي بدون أل كمان وما إلى آخره فالاسم الموصول لا يندب إلا إذا كان بدون أل وكانت صلته مشهورة كالذي حفر بئر زمزم مثلا فيقال ومن حفر بئر زمزم فمن حفر بئر زمزم هذا معروف أليس كذلك فنحن نندبه بصلته التي يعرف به ما يقال لا لا يقال مثلا ومن حفظ القرآن إذا كان لا يعرف من هو هذا أو إذا كان حفظه للقرآن ليس معروفا يعني لكن لو أنه مثلا معروف بأنه حافظ القرآن يحفظ القرآن جيدا وتندبه بين ناس يعلمون هذا الأمر عنه فلا بأس أنت ندبته بمشهور عنه والله هذا كلام مفهوم يا إخوان كأن تقول مثلا كأن تكون في جنازة رجل كان يحفظ الناس القرآن فتقول ومن حفظ الناس القرآن فأنت ندبته بما يعرف عنه لكن هذا مع الموصول فالموصول الذي يجوز نكبته هو الخالي من ال الذي اشتهر بالصلة، اشتهر به بصلة معينة. تمام، لهدى يكون مشهورا بها. قال ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر، يعني يا ومن حفر بئر زمزم، وإن شئت قلت ومن حفر بئر زمزم على الصورة الكاملة. تمام، قال ابن عقيل المندوب هو المتفجع عليه نحو زيداه، والمتوجع منه نحو ظهراه. ولا يندب إلا المعرفة، فلا تندب النكرة، فلا يقال ورجلاه، ولا المبهم كاسم الإشارة نحو هذاه، ولا الموصول إلا إن كان خاليا من أل واشتهر بالصلة كقولهم ومن حفر بئر زمزم. والمتوجع منه تفجع يقال تفجع على، وتوجع يقال توجع عنه. نعم، قال بعد ومنتهى المندوب صله بالالف متلوها ان كان مثلها حذف، كذاك تنوين الذي به كمل من صله او غيرها نبت الامل. نعم، انتبه معي، اذا ندبت اسما ينتهي بالف، اذا ندبت اسما ينتهي بالف كموسى او عيسى. نحن قلنا عندنا ثلاث صور، الصوره الكامله بالالف والهاء في النهايه. طب انت تريد ان تندب موسى بهذه الصوره الكامله، وموسى اصلا ينتهي بالف، وهناك الف في نهايه المندوب، فستجتمع الف والف، والعرب كانوا يكرهون اجتماع الفين، فماذا يفعل في هذا الحال؟ ان كان المندوب ينتهي بالف حذفت الف، حذفت الف، فيقال وموسى وعيسى ومصطفى، اذا كنت تندب مصطفى. واضح هذا الكلام؟ فقال رحمه الله ومنتهى المندوب صله بالالف، المنادى المندوب صله بالالف من نهايته، صل منتهاه بالالف اي صل نهايته بالالف. ثم قال متلوها ان كان مثلها حذف، متلو الالف يعني ما اتلته الالف، ان كان مثلها حذف، يعني ما كان قبل الف الندبه ان كان الفا حذف ايضا. تمام يا اخواني، متلوها اي متبوعها، متبوعها هو متبوع وهي تابعه له، يعني هي جاءت بعده ليست تاليه له، هي متلوها، عفوا هو متلوها. الالف كمثل موسى، الف موسى عندما نصلها بالف الندبه ستكون الف موسى متلوه بالف الندبه. انتم معي يا اخواني؟ فالف الف موسى بالنسبه لالف الندبه متلوها ليس تاليها، لا هو ماذا؟ متلوها يعني هي جاءت بعده. جاء قبلها. نحن نقول متلوها، هذه الهاء تعود الى الف الندبه. متلو ألف الندبة يعني ما تلته ألف الندبة، ما تلته هي يعني ألف موسى، يعني إن كان مثلها ماذا؟ حذف، هو لم يقل تاليها، لا قال متلوها، الهاء الهاء في متلوها تعود إلى الألف ألف الندبة. أنتم ما يقال؟ لما نقول موسى وبعد موسى ألف الندبة، ألف موسى متلو الألف أم تالي؟ المكتوب ها ها أليس يعود إلى يعود إلى ألف الندبة، إلى الألف الاسم؟ لا، ومنتهى المندوب مندوب سله بالألف. جميل، وها المتلو الاسم الذي يا رجل ما أين الاسم هنا؟ أين كلمة اسم الخط؟ أنت ستقترع على كلمة منتهى متلوها ومنتهى المندوب سله بالألف. جميل، متلوها أي متلو الألف إن كان مثلها حذف، يعني ما تلته الألف ألف الندبة، إن كان مثل هذه الألف حذف عنها. ما هو الذي يأتي بعدا قبلا؟ المتلو قبل كالمتبوع، متلو اسم مفعول كمتبوع. عندنا وموسى، أنا أريد أن أصله بهذه الندبة، هذه الألف بالنسبة لهذه الألف، هذه الألف عندما أقول مدلو، مدلو هذه مدلو، ما هو مدلو، هذا مدلو وهي تابعة له أليس كذلك؟ لم يقل تاليها إن كان مثلها حذف، لا قال مدلوها يعني ما جاء بعده. واضح العبارة؟ لم يقل تاليها، لم يقل تاليها، هو ليس بعده شيء، فهذا هذه الهاء تعود الألف منه. قال مدلوها إن كان مثلها حذف. طيب كذلك انتبه معي، لو كان آخر المندوب تنوين يحذف، يحذف كمثل ومن حفر بئر زمزم عند المجيب عليه الصلاة والسلام زمزم، هذا التنوين أيضا يحذف. تمام يا إخواني. قال بعد كذاك تنوين الذي به كمل من صلة وغيرها. التنوين الذي الذي جاء في نهاية الاسم عندما تتصل ألف المدبة بالاسم يحذف هذا التنوين. أنت تقول وغلام زيد، عندما جاء ألف تقول وغلام زيدا تحذف، يحذف التنوين. فقالت كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها. أنتم معي إخواني؟ كذاك التنوين الذي يكمل الاسم. أنتم معي ألم ده؟ ألم يقولوا التنوين يدل على كمال الاسم؟ التنوين يدل على كمال الاسم يعني عدم تعلق بشيء. تمام. فقال كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها، أي هذا يحذف أيضا نلت الأبد. تمام. قال ابن عقيل يعني سواء كان هذا التنوين في صلة أو في غير صلة، كمثل ومن حفر بئر زمزم، هذا تنوين في حفر بئر زمزم في صلة، وغلام زيد هذا في غير صلة. نعم. قال يلحق آخر المنادى المندوب ألف نحو زيدا لا تبعد، لا تب عندكم لا تبعد أم تبعد؟ نعم يا زيد وزيدا لا تبعد، ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك وموسى، فحذف ألف موسى وأتي بالألف للدلالة على الندبة، أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها نحو من حفر بئر زمزم ونحوي ونحو يا غلام زيدا. واضح في زيد قبل الألف و غلام زيد أليس كذلك؟ في الصلة ومن حفر بئر زمزم هكذا. طيب قال بعد والشكل حتما أوليه مجانسا إياكن الفتح بوهم لابسا، ما هذا؟ والشكل حتما أوليه مجانسة إياكن الفتح بوهم لابسة. انتبه، ألف الندبة تقتضي فتح ما قبلها أليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ ألف الندبة تقتضي أن يكون ما قبلها مفتوح. تمام؟ فإن كان مفتوحا في الأصل بقي كمثل وأحمدا، أنتم معي؟ وأحمد، الأصل وأحمد، عفوا أريد مثال ألف مفتوحة، نعم عفوا ليس وأحمد، وغلام أحمد، وغلام أحمد، طبعا أحمد لو نودي سيكون مبنى على الضم، أنتم معي؟ لا، نحن نقول ما قبل ألف الندبة يجب أن نفتح ألف، الألف تقتضي الفتح، فإن كان ما قبل الألف مفتوحا بقي مفتوح، وإن كان غير مفتوح فتح كمثل وزيد، عند الندبة يقال زيداه، ومدير المركزي عند الندبة يقال المركزاه أليس كذلك؟ فألف الندبة تقتضي فتح ما قبلها. طيب أحيانا لو أنك فتحت ما قبل الألف سيلتبس قبل سيحدث لبس كمثل مثلا غلام فلان مات وأنت تندبه تقول وغلامه تندب غلام زيد مثلا غلام زيد مات فبدلا من أن تقول وغلام زيد قلت وغلامه طبعا أنت حزين وتبكي ولا تستطيع تقول زيد يعني قلته تمام تخفيفا على نفسك المهم فانتبه معي لو أردنا أن نأتي بألف الندبة سنفتح فماذا سنقول غلامها وغلامها أنت تقصد غلامه أم غلامها أنت تقصد غلامه سيلتبس المندوب المذكر بالمندوب ماذا المؤنث صحيح ولا سيحدث لبس في قبل لا كيف يعني أنا سنختلف لا لا تأتي في النهاية بعد المندوب بعد المنادى تمام بعد الوظف المضاف إليه إن كانت هناك إضافة أنت معي بعد الموصول والصلة إن كان هناك موصول وصلة تأتي في النهاية تمام فلو نددت بفتح ما قبل الألف فستقول وغلامها إذا يظهر الآن أنك تندب غلام امرأة لا غلام رجل صحيح صحيح نعم أليست الألف يأتي قبل قبل الهاء ما لماذا يا غلاماه يا زلماه يا رجل نحن يا رجل أنا صار لك الهاء حتى ترى يعني ماذا أقصد هذه هاء هاء الضمير ليس هاء السكت هذه هاء منزلة زيد مثلا نعم كمثل هذا كمثل هذا نعم أين هاء السكت ضعها أو لا تضعها أنت مخير نعم أنت معي زدها أو احذفها يكفي أن أقول وغلامها لا ليس بلازم أن أضع الهاء وغلام أحمد وزيد ليس بلازم أن أضع الهاء فالمشكلة الآن لما نهبنا بوضع الألف وفتحنا ما قبل الألف التبس المذكر بالمؤنث كذلك أنت تندب غلام امرأة وتخاطبها تقول وغلامك تندب غلام امرأة تخاطبها تقول وغلامك زد الألف زد الألف سنقول وغلامك مذكر أم مؤنث الآن مذكر وليس مؤنث العكس فماذا نفعل لو فتحنا ما قبل ألف الندبة سيرا على القاعدة التبس الأب فماذا نفعل الأمر يسير الأمر يسير قالوا انظر إلى حركة الحرف الذي قبل الألف وزد بعده حرفا من جنس لا تزد ألف الندبة ألف الندبة تحتاج إلى فتح ما قبلها فلا نستطيع ذلك سيلتبس الأمر فماذا نفعل قالوا بدلا من ألف الندبة ضع حرفا مجانسا لحركة الحرف الذي قبل ألف الندبة فهنا ضم ضع واو قل وغلامه هنا كسرة ها ماذا نضع يا أقول وغلامك هكذا أنتم معي ليظهر أنك تندب غلامه وتندب وأندب غلامك أنتم معي إخواني مفهوم هذا الكلام؟ فقال ابن مالك رحمه الله والشكل حتما أوليه مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا والشكل حتما يعني الشكل عن الحركة وجوبا أوليه أتبعه بمجانس اجعل بعد الحركة حرفا من جنسها بدلا من ألف الندبة بدلا من ألف الندبة قل وغلامه وغلامكيه متى يقول ذلك؟ إياكم الفتح بوهم لابسا يعني إياكم الفتح مؤديا إلى لبس مجنسة يعني مشابهة من جنس الحركة حرف من جنس الحركة واضح يا إخوان أيها الناس يا معشر الناس يا معشر الطلاب لا الأصل الأصل ألف الندبة. إذا لم يكن هناك لبس فما الداعي؟ فما الداعي إلى إلى إلى إلى المجيء بياء أو بواو؟ لا نحتاج. إذا سنقول يا غلام. ها؟ لا لا لا. و و و وغلام مو. لماذا موه؟ لماذا تأتي بالواو قبل الهاء؟ الأصل أن غلام مضاف إلى الضمير ها وغلامه. أنت معي؟ لو قلت وغلاما وغلاموه لا يوجد ضمير الآن أصلا. لا يوجد ضمير الآن أصلا مضاف إليه، لا يوجد مضاف إليه ضمير. سيقال وغلاموه. لا يقال هذا. كيف سيقال؟ يا حبيبي اسمعني، أنا أريد أن تندب هذه الكلمة. هذا غلام مضاف والهاء مضاف إليه. ألف الندبة تكون في نهاية الآن. نعم. فأنت لو قلت وغلاموه أين هذه الهاء؟ أين هي؟ في الأف حذفتها؟ لماذا؟ أنا نحن نريدها الآن لا يرى أنه مضاف. أنت كأنك تنمو الغلام. إذا في الآخر هذا الضمير هذه الهاء؟ نعم. ليست هذا الضمير طبعا. هذا الشكل؟ طبعا. هذا الضمير هنا. طيب أين؟ أنت عرفتها كأنك الآن تنمو الغلام فلتقل وغلاماه هكذا. هو الآن ليس مضاف إلى ضمير إلى هذه الهاء. غلامه كيف سيقال؟ ها؟ غلامه كيف سيقال؟ أكتب أنا. أكتبه هكذا. انظر هذه الهاء هي هاء الضمير. نعم. هذه الواو بدل من ألف الندبة. جئنا بها بدل من ألف لأن الألف تقتضي الفتح والفتح يجذب لبس. نعم. هذه الهاء هاء السكن. واضح الآن؟ هكذا. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لاحقته ألف الندبة من غير تغيير لها فتقول وغلام أحمداه، وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس. فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد وغلام زيداه، وفي زيد وزيداه. ومثال ما يوقع فتحه في لبس وغلامه، طبعا هذا بعد الندبة ليس قبل، بعد الندبة هذا هو الصحيح. وغلامه وغلامكيه، أصله وغلامكي بكسر الكاف وغلامه بضم الهاء، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء وبعد الضمة واو، لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت وغلامكاه وغلامهاه لالتمس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتمس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة. في بعض النسخ العكس، في بعض النسخ والتمس المندوب المضاف إلى ضمير الغائبة بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائب، صحيح لا؟ في بعض النسخ وجد هذا لا؟ في بعض النسخ وجد هذا؟ طيب جيد. الصحيح هو ما ذكرته، والتمس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب هو غلامه بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائب. أنا عندي فكرة العكس. نعم كما رأيتهم. نعم وأقول وغلامك في هذه الحالة لا لبس. وغلامك فرأينا الآن تقول وغلامك إيه؟ لا أخاطب شخصا أقول وغلامك عن دليل. هي يعني أقول وغلامها. وألف ها ستحذف وتأتي ألف الندبة. ألم يقل متلو وإن كان مثلا حذف فالأصل غلامها. وتأتي بألف الندبة فتحذف ألفها كما حذفت ألف موسى قبل هكذا وغلامها هكذا. طيب قال وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما أوله، والشكل حتما إلى آخره، أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوليه مجالسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبسه نحو غلامه وغلامكيه، وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخر المندوب وأوله ألف الندبة نحو زيداه وواغلام زيداه. واضح الكلام يا إخوتاه؟ واضح؟ تمام. قال بعد وواقفا زدها أسد إن ترد وإن تشاء، فالمد والها لا تزد. نعم ذكرنا هذا، ها السد جائزة لا واجب، والألف أيضا جائزة لا واجب. فإن شئت أتيت بالألف دون الهاء، وإن شئت أتيت بالمندوب بدون ألف وهاء، لكن لا يكتب الهاء بدون ألف، لا يكتب الهاء بدون ألف. تمام. قال وواقفا زدها أسكت، إذا واصلا لا تزدها أسكت، هاء السكت تزال في الوقف فقط ولا تزاد في الوصل إلا في الضرورة. وواقفا زدها أسكت إن ترد، الأمر بالخيار، وإن تشأ فالمد والهاء لا تزد. وإن تشأ فالمد والهاء لا تزد، أي لا تزد المد ولا الهاء. قال أي إذا وقف على المندوب إذا وقف على المندوب لحقته بعد الألف هاء السكت نحو زيداه، أو وقف على الألف نحو زيداه ولا تثبت الهاء في الوصل إلا في ضرورة أو إلا ضرورة كقوله ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه. الشاهد هنا ألا يا عمرو عمراه بإثبات الهاء. واضح يا إخواني؟ نعم. طيب آخر بيت في نداء الندبة قال فيه وقائل وعبد يا وعبد من في النداليات ذا سكون أبدا، وقائل وعبد يا وعبد من في النداليات ذا سكون أبدا. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. المنادى اللفظي بها صديقك مات، تريد أن تندبه تقول وصديق، ماذا تقول؟ وصديقياه أم وصديقاه؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ فلان ابنه مات، ماذا يقول عند ندبته؟ يقول وولدياه أم وولداه؟ انتبه، المنادى المضاف للياه في الياء خمسة أوجه، في الياء خمسة أوجه، وجه بإثباتها ساكن، ووجه بحذفها أو عفوا ووجه بإثباتها متحرك، وثلاثة أوجه بحذفها وبقلبها ألفا مع فتح ما قبلها وبقلبها ألفا مع حذف الألف. تذكرون هذه الوجوه؟ فانتبه، في الوجه الأول إذا بقيت الياء ساكنة، إذا ثبتت الياء في وجه إثبات الياء ساكنة يا صديقي عند ندبة هذا الوجه لك إثبات الياء وحذفها، تقول وصديقياه، وإن شئت قلت وصديقاه وولدياه وولداه، يجوز إثبات الياء وحذفه. وفي الوجه الذي تثبت فيه الياء متحركة مفتوحة يا صديقي ليس لك إلا إثبات الياء، ليس لك إلا إثبات الياء. في هذا الوجه الثاني في إثبات الياء مفتوحة ليس لك إلا إثباتها عند الندبة وصديقياه. وفي الوجوه الثلاثة التي فيها الحذف أو القلب لا بد من الحذف، يا صديقي تقول يا صديقا، يا صديقا تحذف الألف وتقول يا صديقا وهكذا. أنتم معي؟ فانتبه، إذا حذفت الياء أو قلبت فليس لها إلا الحذف، وإذا ثبتت الياء مفتوحة فليس لها إلا الإثبات، وإذا ثبتت ساكنة جاز إثباتها وجاز حذفها. واضح هذا؟ قال هنا وقائل وعبدي يا وعبدا، من في الندى الياء ذا سكون الأبدا. قال وقائل وعبدي وعبدا، من في النداء الياء ذا سكون الأبدا، يعني الذي في النداء يبدي الياء ساكنة في الندبة يقول وعبدي وعبدا بإثباتها أو حذفها. أنتم معي؟ نحن الآن نتكلم إذا كانت الياء ثابتة ساكنة، من في النداء الياء ذا سكون أبدا، أبدا يعني أظهر، من في النداء الياء ذا سكون أبدا يعني من أبدا الياء ساكنة في النداء ففي الندبة له إثباتها وله حذفها. أو يا عبدي له في الندبة أن يقول وعبديا وواعبدا، تكلم على هذا فقط. نعم. إذا قيل يا صديقاه على نية يا صديقي أليس يلتبس يا صديقو، يعني النكرة المقصودة؟ نحن قلنا النكرة لا تندب. لا، النكرة المقصودة لا تندب، النكرة عموما لا تندب، أننا نعرف أن تقصد النكرة المقصودة معرفة. نعم. لكن لا يظهر أنها مقصودة، لا تندب. تمام. ما سمي نكرة حتى ولو كانت مقصودة هنا لا يندب. نعم. فلا يندب. فهنا في هذا البيت تكلم على على الذي ينادي بإثبات الياء ساكنة له في الندبة إثباته وحذفه. طب لم يتكلم على على على الذي يجب فيه الحذف أو الذي يجب فيه الإثبات على الأصل. على الأصل الوجه الذي فيه إثبات الياء مفتوحة تبقى الياء، هذا الأصل. والوجه والوجوه الثلاثة التي فيها حذف الياء أو قلبها ألفا، على كل حال الياء محذوفة ستبقى محذوفة. الياء مقلوبة ألف، الألف عرفنا أنها ماذا؟ تحذف. فخلاص إذا يكون الأمر بالحذف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة، أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة. وإذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني، عندكم أو لا احذف الهمزة و، ليس أو يستغني بالكسرة، هذا ليس وجه آخر، هو نفس الوجه. وإذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني بالكسرة و ويستغني بالكسرة، أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة، أو يقلبها ألفا ويبقيها، قيل وعبدا ليس إلا، أي بحذف الياء مع الحذف احذف فقط. تمام. واذا ندب على لغه من يفتح الياء يقال وعبديا ليس الا، يعني اثبات الياء. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ لا، يعني الوجوه التي فيها اثبات الياء مفتوحه، الوجه الذي فيه اثبات الياء مفتوحه تبقى الياء، الوجوه التي فيها حذف الياء او قلبها تحذف الياء، الوجه الذي فيه اثبات الياء ساكنه تحذف او تبقى. اذا اذا استخدمت النكره في في في الندبة تكون مضافة، فسيفهم يوجد مضافة إضافة. نعم، كما ينادي يونالي أحد يقول ورأسه ورأسي. طبعا، هل هو ينادي رأس؟ نعم. أم ينادي رأسه؟ يتألم من رأسه، لا يتألم من رأسه. أيوة. فله أن يقول ورأسي أهدى، وله أن يقول ورأسه، عرض عليه تقدير من هذه التقديرات. واضح؟ نعم. قال فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان، أعني وعبديا وواعبدا، على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف، لكن على اللغات الأخرى وجه واحد. مفهوم يا إخوان؟ بهذا انتهينا من هذا النوع من النداء والحمد لله. لا يبقى لنا إلا نوع أخير وهو نداء الترخيم. نداء ماذا؟ الترخيم. دقيقة صارت. نعم. لم يبقى لنا من انواع النداء الا نداء الترخيم. ماذا يقصد به الترخيم في اللغه؟ يقولون الترقيق، ترخيم الصوت اي ترقيق الصوت، ترقيقه يكون صوتا رقيقا ناعما ليس خشنا غليظا. انتم معي؟ هذا في اللغه. في الاصطلاح ماذا يقصد بالترخيم؟ يقولون هو حذف آخر المنادى، حذف آخر المنادى لعلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي سيدنا عائشة بقوله يا عائش بحذف التاء، وكان تنادي عثمان قائلا يا عثم بحذف الألف والنون. فأحيانا يحذف من آخر الاسم حرف، وأحيانا يحذف حرفان كما سيأتي تفصيله. هذا الحذف لآخر المنادى هو الذي يسمى الترخيم، هو الذي يسمى الترخيم. ما الغرض من هذا الحذف؟ هناك أغراض، منها التحبب وتبذيل المنادى والتحبب إليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش يتودد إليها ويتحبب إليها. أنتم يا إخوان نعم، قيل في هذا يعني هو مرخب من فلان، وبمناسبة هذا الباب يعني، وقيل هو اسم يخص بالنداء ليس مرخما كما مر بنا في قبل أمس وأنت كنت غائبا. تمام؟ نعم، فيحتمل الأمرين، الله تعالى يتودد إلى عبده، ويحتمل أن هذا مما يخص بالنداء ليس ترخيما. يا فلو، نعم، أي يا رجل. هناك غرض آخر ذكره العلماء في قوله سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، في نداء أهل النار لخازن النار، ونادوا يا مالك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ بحرف الكاف بالترخيم ونادوا يا مالي يا مالي، ترخيم لمالك، يا مالي ليقضي علينا ربك. فسيدنا عبد الله بن عباس لما يعني وصل اليه ذلك انكر هذه القراءه، وقال يعني عباره وهي قوله ما كان اشغل اهل النار عن الترخيم، يعني هم في شغل عن هذا الترخيم، في تودد وفي تلطف وفي يعني يكون الانسان في انبساط، لكن هذا المقام لا يتناسب مع الترخيم. أنتم معي؟ فقال ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم، هم مشغولون عن هذا لكن العلماء يقولون يمكن أن يحمل الترخيم على وجه آخر، أو أن يوجه توجيها آخر، ليس بلازم أن يكون الترخيم للتودد، وليس بلازم أن يكون في مقام الانبساط. قالوا هنا يمكن أن نحمل الترخيم على أن أهل النار عجزوا بسبب شدة العذاب عن إتمام الكلمة، كأنهم بسبب شدة ما بهم من عذاب عاجزون عن إكمال الاسم فرخموا وقالوا يا مالي. أنتم يا إخواني لا ذكر ابن هشام هذا الكلام في الخطر، ذكر أن هذا يمكن أن يحمل على أنهم حذفوا آخر الاسم عجزا منهم عن إتمامه بسبب شدة ما بهم من العذاب. ويمكن أيضا أن يقال كانوا يتوددون لمالك، لا بأس، هم في شدة عذاب ويريدون التخفيف، فلا بأس أن يتوددوا إليه لعله يشفع لهم عند من؟ عند الله. ممكن أم لا؟ ممكن. في الآية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فكأنهم لتتحقق هذه الأمنية لهم استعملوا هذا الأسلوب الذي فيه تلطف وفيه تودد لعله يستجيب، ظنا منهم ذلك. ما يا إخوان؟ فعلى كل حال الترخيم له أغراض، منها التحبب والتودد، وهذا الغرض الأصلي الأول الغالب، ومن هذا الغرض قد يقال أو قد يكون الترخيم بسبب العجز عن إكمال الاسم. ها لعبد الله بن مسعود. تمام يا إخوان؟ فهذا هو الترخيم لغة واصطلاحا، الترخيم لغة الترقيق، واصطلاحا حذف اخر المنادى لغرض، تمام. وطبعا سنعرف ما يحذف، احيانا يحذف حرف كمثل يا مالي، واحيانا يحذف حرفان كمثل يا عذب، واحيانا تحذف كلمه كمان اسمه سيبويه يرخم ويقال يا سيب، وكمان يسمى بحضرموت يرخم فيقال يا حضر. هذا كله سياتي طبعا شيئا فشيئا. قال ابن مالك رحمه الله: ترخيما احذف اخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. ترخيما احذف اخر المنادى، اي احذف اخر المنادى ترخيما. ما يعرف ترخيما؟ ترخيما لاجله، احسنت. اي احذف اخر المنادى لاجل الترخيم، يعني ترخيما اي لاجل الترخيم. كيا سعى في من دعا سعادة، كأن تقول في يا سعاد عند الترخيم يا سعى بحذف الدال. قال ابن عقيل: الترخيم في اللغة ترقيق الصوت، ومنه قوله: لها بشر مثل الحرير، ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. الترخيم من المصدر القلبية. من الذي اشترط هذا؟ أنتم. لا، أنا اشترطت بناء على الذين اشترطوا. هناك من نعم أنا نعم أنا نحن أخذنا هذا، وأنا ذكرته بناء على رأي هؤلاء، لكن لازم أنه رأي. هناك بالنسبة للمفعول لأجله، هناك من يشترط فيها أن يكون مصدرا قلبيا كمحمد محي الدين في شرح التحفة، وهناك من لا يشترط ذلك كابن هشام. ابن هشام في القتل لم يذكر كونه قلبيا، فهنا ترخيما ليس قلبيا لا بأس. محمد محي الدين يقول مفعول مطلق على رأيه، هو يرى أن المفعول لأجله لابد أن يكون قلبي. لابد يكون ذلك. فهو يعني كأنه يقصد الفعل احذف ضمن معنى رخم، يوجد شيء في اللغة اسمه الترخيم، يوجد شيء في اللغة اسمه عفوا التضمين، أن يجعل الفعل بمعنى فعل آخر لقرابة بينهم، لقرابة بينهما، فيكون الفعل في الأصل متعديا فتضمنه معنى فعل لازم فيكون لازم. أنتم معي؟ والعكس كقوله سبحانه وتعالى: من يذكرنا بالآية من التي من الآيات التي ذكرنا في الوصف؟ نعم، انتبه. نعم، كقوله سبحانه وتعالى: وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. أصلح لا متعدد، استعمل لازما هنا. وأصلح لي، وأصلح لي في ذريتي. أصلا الفعل أصلح متعدد، يقال وأصلح أصلح الله فلانا. أنتم معي؟ لا يقال أصلح لفلان، لا يقال أصلح الله فلان. فهنا في الآية قال تعالى: وأصلح لي في ذريتي. قالوا ضمن معنى بارك، أصلح هنا بمعنى بارك لي. الفعل بارك هو الذي يتعدى بالله، لكن الفعل أصلح لا يتعدى بحرف، إنما يتعدى بماذا؟ بنفسه. فيقولون ضمن معنى بارك. كذلك قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الفعل خالف لا يتعدى بأن، لا يتعدى بعن، بل يتعدى بذاته. فليحذر في غير القرآن: فليحذر الذين يخالفون أمره. لكن في الآية يخالفون عن أمر ضمن معنى يبتعدون. عندهم أحسنت، جميل، هذا مثال جيد. وهو الذي يقبل التوبة عن، المفروض يقبل في غير القرآن يقبل التوبة من، من عباده، أليس كذلك؟ فقالوا التوبة تضمنت معنى العفو، يقبل العفو عن، عن عباده. أنتم يا إخواني، والآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأصل فليحذر الذين يخالفون أمره في غير القرآن، لكن ضمن معنى يبتعدون. وأيضا من هذا قوله سبحانه يشرب بها عباد الله، الفعل يشرب لا يتعدى بالباء هنا، لا يقال يشرب بالعين إنما يشرب من، يشرب من العين، أليس كذلك؟ فقالوا ضمن معنى يروى، يشرب بها يعني يروى بها، فالفعل يضمن معنى فعل آخر لقرابة بينه إذا كان هناك ارتباط وقرابة في المعنى. تمام يا إخوان؟ جميل. هناك أمثلة كثيرة من القرآن، فالمهم هنا فيما كنا نتكلم في إعراب الترخيم، في إعراب كلمة ترخيم، فربما كلمة احذف، احذف تضمنت معنى رخم، لأن الحذف هنا الترخيم، أليس كذلك؟ الترخيم هو حذف آخر البنان، فكأنه يقول ترخيما رخم آخر البنان، على أن احذف يتضمن معنى رخم، وبناء على ذلك ترخيما مفعول مطلق بلا شك، أليس كذلك؟ رخم ترخيما، لكن على الأصل على أن احذف احذف ترخيما لا بأس أن نقول مفعول له. ها؟ وما في هذا الحالة سيكون ده مفعول مطلق مؤكد. نعم نعم نفس الشيء. نفس الشيء. حتى هو نفسه قال هنا ترخيما مفعول مطلق عامله احذف لأنه بمعنى يعني ضمن معنى هكذا. واضح الفكرة؟ طيب قال الترخيم في اللغة ترقيق الصوت، ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر، قال أي رقيق الحواشي. وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء، حذف أواخر الكلم في النداء، الترخيم مخصوص بالنداء، في غير النداء لا ترخيم إلا في الضرورة، أو كما يستدفنا إلا ما سمع، سمع الترخيم في غير النداء، أنتم معي، لكن الأصل الترخيم في النداء. قال وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء نحو يا سعى، والأصل يا سعاد. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. الترخيم له أحكام، احنا قلنا الترخيم حذف آخر المنادى. ما الذي يحذف من آخر المنادى؟ يحذف حرف أم حرفان أم أكثر؟ سنعرف هذا غدا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نقطة الباقي لك. كان عندي سؤال بسيط. سأل. هذا السؤال. سأل. أولا ما هي في قول أن يقول يا رسول الله؟ شيخ ابن باز أخبرني أحد الإخوة بأن شيخ ابن باز قال هذا لا يجوز، يعني حتى لا يتوهم متوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ويسمع ويجيب بما مر بنا في